بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من شرح زاد المستقنع، وكنا قد وقفنا على باب، على قول المصنف، باب الرهن. باب الرهن وغيره من الأبواب لا بد لطالب العلم أن يعرف أركان كل باب، وينطلق في تطبيق هذه الأركان على المسائل. أركان الرهن ثلاثة: راهن ومرتهن وحق مرهون. الراهن والمرتهن والحق المرهون. الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن، والحق المرهون هي العين المرهونة، سواء كانت أرضا أو سيارة. مثال ذلك، نقول: أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن أرضه. أقرض زيد بكرا، من هو الدائن؟ الدائن زيد، هو المقرض، فيكون هو المرتهن. أقرض زيد بكرا، بكر هو المدين، فيكون هو الراهن. ورهن أرضه، تكون هي الحق المرهون. والرهن يعرفه الفقهاء بأنه توثقة دين بعين. الآن أقرض زيد بكرا 50,000 ريال، هذه 50,000 دين، نوثقها بعين، ورهن أرضه، العين هي الأرض، يمكن استيفاؤها، يمكن استيفاؤه منها، يعني ممكن للدائن اللي هو المرتهن أن يستوفي حقه والـ50,000 من هذه العين اللي هي الأرض، تباع الأرض بـ60,000 مثلا، يأخذ الدائن اللي هو المرتهن حقه الـ50,000، والـ10,000 تذهب كأنها زيادة على الدين إلى صاحبها الذي هو الراهن أو ثمنها. هذا الدين أو هذا الرهن أيضا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، كما في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي اشترى منه طعاما، ونقل الإجماع غير واحد على جوازه، وهو مقتضى القياس الصحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أو بدأ المصنف ببيان ضابط الرهن، فقال: يصح في كل عين يجوز بيعها. هذا يسمى ضابط عند الفقهاء، بمعنى أنه يختص في باب الرهن، كما تقدم معنا قبل قليل في الدرس الماضي في أن القرض يصح كلما جاز بيعه أو جاز قرضه، صح قرضه، كذلك هنا ما يصح بيعه يصح رهنه، وهو الهدف غالبا من الرهن أن يباع عند عدم الاستيفاء، حتى المكاتب مع الحق، قال: وبعده، مع الحق وبعده. المكاتب يعني هو الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه بمال معين، ذكر هذا ومحل خلاف المسألة ولا نطيل فيه. قال: مع الحق وبعده، يعني الرهن يدفع مع الحق، أي في صلب العقد وبعد ثبوت العقد وبعد الثبوت. فمثلا مع الحق، مثل يقول: أقرضك 50,000 ريال على أن ترهنني أرضك، هذا يصح. وبعد ثبوت الحق، لما أنه يتم العقد، يقول: أقرضتك 50,000 ريال، ثم بعد ذلك يقول، ثم بعد أن تم القرض يقول: سدد بعد فترة. فإذا قال: لا أملك شيئا، فيقول: أعطني رهنا، يعني لا يلزم أن يكون في صلب العقد، يكون بعد العقد إتمام الرهن، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون الرهن، لا يلزم أن يكون الرهن مقاربا لعقد البيع ومعه، لا يصح أن يكون بعده. قال: بدين ثابت، يعني يكون الرهن بدين ثابت، وهو الذي ليس عرضة للسقوط، يعني يمثل له بدين الكتابة لكونه عرضة للسقوط. قال: ويلزم في حق الراهن فقط. هذه مسألة أيها الإخوة من المهم معرفتها في باب العقود، وهي ما يتعلق بتقسيمات العقود. العقود تنقسم باعتبار اللزوم وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة، والقسم الثاني عقود جائزة، والقسم الثالث عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف. أما العقود اللازمة فهي مثل البيع والإجارة، ومن ثمرة معرفة كوننا أنها لازمة أي لا تقبل الفسخ، يعني إذا حصل بيع بين بائع ومشتري وتفرق بالأبدان انعقد البيع ولزم لا يقبل الفسخ ولكن يندب الإقالة. حصل عقد بين مؤجر ومستأجر انعقدت وتفرق بالأبدان عرفا لازمة الإجارة فلا يقبل الفسخ لا من قبل المؤجر ولا من قبل المستأجر، عقود لازمة. عقود جائزة تقبل الفسخ مثل عقد الوكالة، فللموكل وللموكل أن يفسخ متى ما شاء ويعطى الوكيل أجرة المثل، أجرة المثل حسب الشروط وحسب الاتفاق، لكن في الجملة هو عقد جائز يحق لهما الفسخ. نأتي للعقد اللازم من طرف والجائز من طرف. عندنا عقد الرهن، كما مثلنا في بداية باب الرهن وقلت من المهم معرفة أركان الرهن ثلاثة: الراهن والمرتهن والعين المرهونة والحق المرهون. فإن الراهن هو المدين، يعني اللي عليه السداد، هذا يسمى راهن، والذي له الحق وهو الدائن يسمى مرتهن. الآن ما الحكمة من الرهن؟ هي حفظ حق الدين، بحيث أنه في حالة عدم سداد المدين نلجأ إلى الرهن فنبيعه، كما من مثالنا السابق الأرض، هي العين المرهونة، أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن أرضه، لم يتم السداد عند الأجل فنقوم ببيع الأرض ونستوفي من ثمنها 50,000 ونسلمها إلى الدائن في مثالنا زيد وهو المرتهن، وإن كانت القيمة أعلى ما كان زائدا عن الدين أعطيناه لصاحبه وهو المدين. ما الخلاصة في هذا؟ من هو اللي في حقه لازم وفي حقه جائز؟ بمعنى من هو الذي يحق له أن يفسخ عقد الرهن؟ حينما نتصور المثال نجد أن الرهن لازم في حق في حق الراهن اللي هو المدين ما يقبل الفسخ، وجائز في حق المرتهن اللي هو الدائن يقبل الفسخ. مثالنا: أقرض زيد بكرا 50,000 ريال ورهن أرضه. الآن زيد هو المرتهن، هو صاحب الحق، في حقه جائز، متى ما أراد أن يفسخ فسخ. يعني لو أنه رهن أرضه وبعد شهر التقيا الدائن والمدين فقال زيد وهو الدائن للمدين: أنا رهنت أرضك ولعلي أفسخ هذا العقد، فلك أن تتصرف في هذه العين وهي الأرض ببيع أو هبة أو غير ذلك، فسخت العقد ولا يلزم أن يكون بيننا رهن، يقبل الفسخ لأنه في حقه جائز في حق الدائن وهو المرتهن. لكن العكس، أقرض زيد بكرا 50,000 ريال، لو أن بكرا وهو المدين وهو الراهن جاء إلى زيد فقال: أريد أن تفسخ العقد الرهن، أنا أريد أن أبيع الأرض، الأرض الآن تأتي بسعر جيد أو جاء من يساومني على الأرض، فهل لو أنه قال أريد أن أفسخ العقد ورفض زيد هل ينفسخ العقد؟ لا ينفسخ. لماذا؟ لأنه لازم في حق الراهن وهو المدين، لا يقبل الفسخ، لا يقبل الفسخ. ولذلك قال هو يلزم في حق الراهن فقط، بمعنى أنه جائز في حق المرتهن، لأن المرتهن الحق له والحظ له، فله أن يسقطه متى ما شاء. ثم قال المصنف: ويصح رهن المشاع. المشاع دائما يذكره الفقهاء في أبواب متعددة. المقصود به العين التي تكون بين مجموعة، يعني اثنين فأكثر، وغير مقسومة، بل على سبيل الشيوع كان يشترك ثلاثة رجال في أرض يدفعون قيمتها جميعا، فتكون مشاعة بينهم، تكون مشاعة بينهم. مثل هذه الأرض التي تكون بين ثلاثة ولم يحدد نصيب كل واحد، هل يصح أن تكون هذه عين المرهونة؟ المصنف نعم يقول تصح، وتكون لكل واحد بحسب نصيبه، بحسب نصيبه. وهذا الباب له علاقة أو في باب القسمة، وتكون قسمة إجبار أو قسمة تراض. لماذا؟ لما ننطلق للضابط قبل قليل، أو نرجع للضابط قبل قليل، الضابط قبل قليل، وهو ما صح بيعه صح رهنه، نجد أن بيع المشاع يصح، فكذلك يصح رهنه. والتعليل كما قلنا لأنه يصح بيعه، فإذا حل الأجل ولم يتم سداد الدين من قبل الراهن، من قبل المدين، فإننا نبيع نصيب المشاع بالنسبة للمرتهن. مثال ذلك، لو نفرض أنه مثالنا السابق، أقرض زيد بكرا 50,000 ريال وراهن أرضه المشاعة بينه وبين علي، رهن أرضه المشاعة بينه وبين علي، فهنا إذا جاء وقت السداد ولم يسدد بكر اللي هو المدين اللي هو الراهن 50,000، نأتي إلى نصيبه من الأرض التي بينه وبين شريكه، فنبيع نصيبه فقط، نقوم ببيع نصيب، نقوم بعملية بيع النصيب المدين اللي هو الراهن فقط دون نصيب الشريك. وطبعا نلاحظ ترابط الفقه، لو قال قائل أنه فيه ضرر على الشريك، نقول إنه في حال البيع يملك الشريك الشفعة، يملك الشريك الشفعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم. وبهذا يتضح لنا أن بيع أو أن رهن المشاع يصح ولا إشكال فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على قول المصنف، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.